طيب ننتقل يعني لعل ناخذ شيء من قبل الصلاه من بطاقه الحسم. وانا على اساس ان الجميع مستحضر هذه المعايير يعني مراجعه وامامكم ايضا، فانا ما نحتاج الوقوف كثيرا في تحليل النص الا ما يشكل، وايضا نقف عند بعض المسائل اللي يحتاج إلى التفصيل فيها، وأما المسائل الواضحة والظاهرة فقد لا نحتاج الوقوف عندها. أيضا من المعايير القديمة، من أوائل المعايير، بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان، ويؤخذ في الاعتبار تجدد أنواع هذه البطاقات، فهناك تطور كثير في هذه البطاقات وأنواعها، فلا يلزم يعني أن تكون بعض الخدمات وبعض الصفات الموجودة ما زالت موجودة، لكن من حيث العموم هو يبدو 35 ولا لا؟ إيه هذا إذن معنا 10 دقائق وعشر بين أذان الإقامة، معنا 20 دقيقة. طيب وفي استراحة، طيب أبدا خذوا راحتكم، يعني ما في إشكال، أنتم الآن اللي تديرون البرنامج. فالمعيار يقول يهدف معيار بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان إلى بيان أنواعهما وخصائصهما ووضع القواعد الشرعية الضابطة للتعامل بهما من قبل المؤسسات المالية الإسلامية وعملائها الذين يحملون بطاقاتها ويتعاملون بها، وبين أحكام الشرعية التعامل بها في حالات مختلفة. فهو هذا المعيار يوضح هذه الأنواع والخصائص والأحكام بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة للعميل اللي يحمل هذه البطاقة. هذا هدف المعيار. النص المعيار قال يتناول هذا المعيار بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان التي تصدرها المؤسسات لعملائها ليتمكنوا بواسطتها من السحب من أرصدتهم نقدا. طبعا مفهوم بطاقة الائتمان مفهوم العام واضح ولا لا؟ تختلف عن بطاقة الصراف. بطاقة الصراف تصرف من حساب الجاري، وبطاقة الائتمان اللي هي كريدت كارد يعني يقرض المؤسسة أو البنك يقرض العميل. هو ذكر النوعين، الآن ذكر النوعين في هذا. ووظيفتها الأساسية في بطاقة الائتمان أو بطاقة الصراف أنك ممكن تسحب منها سحب نقدي أو تشتري مشترياتك عبر نقاط البيع. إذن بطاقة الصراف وبطاقة الائتمان كلاهما تستطيع من السحب النقدي منها، وأيضا تشتري مشترياتك عبر نقاط البيع. المعيار ذكر 3 أنواع، طبعا هناك أنواع كثيرة جدا، يعني في كتاب البطاقات اللدائنية الدكتور العصيمي ذكر أنواع، وبحوث كثيرة ذكرت أنواع سواء من ناحية الشرعية أو من ناحية الاقتصادية. ومثل ما ذكرت أن هذه الأنواع متجددة سواء في خصائصها أو في أنواعها. بطاقة الحسم الفوري، بطاقة الحسم الفوري اللي تسمى، من يقراها بالإنجليزي؟ ديت ولا ديبت؟ أي سايلنت هذه البي، إذن تسمى تقرأ ديت كارد. ديت كارد اللي هي بطاقة الحساب الفوري. وبطاقة الائتمان والحسم الآجل، بطاقة الائتمان والحسم الآجل اللي هي تشارج كارد، وبطاقة الائتمان المتجدد اللي هي كريدت كارد، وهذه الأشهر والأكثر واللي هي الكريدت كارد. الأولى بطاقة حسم فوري، بمعنى أنك تسحب من حسابك، يعني لا يعطيك ائتمان. بطاقة حسم فوري ما يعطيك ائتمان، وإنما تسحب من فلوسك. بطاقة الائتمان والحسم الآجل فيها ائتمان، يعني تعطيك ائتمان لكنها ليس فيها ائتمان متجدد. والبطاقات في البنوك الربوية تأخذ فوائد، أما البنوك الإسلامية فلا تأخذ عليها فوائد. بطاقة الائتمان المتجدد تعطيك ائتمان وفيها جدولة، فيها تجدد الائتمان. هذه الأنواع 3 باختصار. الخصائص أمامكم لو نقرأها بشكل سريع. في خصائص بطاقة الحسم الفوري كما يعني ذكرت قبل قليل، أنها تصدر هذه البطاقة لمن له رصيد، لمن إيش؟ له رصيد في حساب، مثل بطاقة الصراف اللي معك. وتخول هذه البطاقة لحاملها السحب وتسديد أثمان السلع، ويتم الحسم فوراً ولا تخوله الحصول على ائتمان، ولا يتحمل العميل رسوماً مقابل استخدام هذه البطاقة غالباً إلا في حال سحب العميل نقداً أو شرائه عملة أخرى عن طريق مؤسسة أخرى. أنا أقول هذه الأشياء أيضاً متجددة وتتغير باختلاف الأزمنة. تصدر هذه البطاقة برسم أو بدونه، يعني بطاقة الصراف الآن بعض البنوك تأخذ رسوم وبعض البنوك لا تأخذ، وأحياناً بعض العملاء تأخذ منهم رسوم بعض العملاء ما تأخذ منهم رسوم، وتتقاضى بعض المؤسسات من قابل البطاقة، قابل البطاقة اللي هو من؟ التاجر، يعني تتقاضى بعض المؤسسات من قابل البطاقة اللي يقبل بطاقتك التاجر اللي هو مثل بنده ومثل أي محل من المحلات نسبة من أثمان المشتريات أو الخدمات. إذن هذا باختصار خصائص هذه البطاقة. النوع الثاني اللي هو بطاقة الائتمان والحسم الآجل. هذه البطاقة يقول معيار أداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة محددة، وهي أداة وفاء أيضا. طبعا في جدل كبير هل هي تسمى ائتمان ولا إقراض. الدكتور عبد الوهاب السليمان له كلام، يعني له بحث قيم في الموضوع، ويذكر أنه لا يسمى ائتمان وإنما تسمى إقراض. كلام كثير ممكن ترجعون له في البحوث التي ذكرت هذا الشيء. لسنا بصدد، أن نريد فقط نركز على الخصائص التي تتعلق بالأحكام الشرعية في هذه البطاقة. هذه البطاقة أقول أداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة محددة، وهي أداة وفاء أيضاً، وتستعمل هذه البطاقة في تسديد أثمان السلع وخدمات وفي الحصول على النقد مثلها مثل الصراف. لا يتيح نظام هذه البطاقة تسهيلات ائتمانية متجددة لحامل. هذا الفرق بينها وبين إيش؟ بطاقة الائتمان المتجددة اللي هي كريدت كارد. إذا تأخر حامل البطاقة في تسديد ما عليه بعد الفترة المسموح بها ترتب عليها فوائد ربوية، وأما المؤسسات فلا ترتب فوائد ربوية. من المسائل اللي تذكر إذا كان الشخص يقول أنا أستطيع سأأخذ بطاقة ائتمان، لكن أستطيع ألا يعني قبل الأجل أني أسدد، ما تحسب عليه فوائد، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ نعم نقول لا يجوز أنك تدخل في عقد ربوي. قد يختلف الحكم في حال الأقليات المسلمة أو في حال يعني الحاجة يعني الملحة في بعض الأحيان أنك تدخل ولا يحسب عليك فوائد، لكن من حيث الأصل أنه لا يجوز الدخول في عقد ربوي حتى لو قال الشخص أني لأنه لا يضمن نفسه أنه إيش أنه ما يسدد هذه أو ما يقع في هذا الأمر. إذا تأخر فتحسب عليه فوائد. أما المؤسسة يعني المؤسسة الإسلامية فلا تأخذ فوائد. لا تتقاضى المؤسسة المصدرة للبطاقة أي نسبة من حامل البطاقة على المشتريات والخدمات، ولكنها تحصل على نسبة معينة عمولة من قابل البطاقة من التاجر يؤخذ عمولة. تلتزم المؤسسة في حدود سقف الائتمان وبالزيادة الموافق عليها للجهة القابلة للبطاقة بسداد أثمان السلع والخدمات، وهذا الالتزام مهم، ترى هذا مهم في معرفة التكييف الفقهي. يعني الآن تلتزم المؤسسة في حدود سقف الائتمان للجهة القابلة للتاجر ونحوه للبطاقة بسداد أثمان السلع والخدمات، وهذا الالتزام بتسديد أثمان المبيعات والخدمات شخصي ومباشر بعيدا عن علاقة الجهة القابلة للبطاقة بحامل البطاقة. هذا الالتزام وش يسمى ضمان ولا لا؟ في التكييف الرسوم ما ذكروا هذا الضمان، وسيأتي. إذن العلاقة نحن أحياناً بالسماعي إذا الأسلاك ما نقدر نتحرك، فيه قلم لا ما يخالف، جزاك الله خير. طيب عندنا البنك خط شوية والعميل والتاجر في علاقات، هذه نسميها علاقات متعددة ولا لا؟ في سيأتي العقود المركبة والجمع بين العقود، لكن هذه نسميها علاقات متعددة، منظومة علاقات متعددة. البنك مع العميل في علاقة، والبنك مع التاجر في علاقة، والبنك مع العميل مع التاجر في علاقة، والبنك مع التاجر في علاقة. فعلاقة البنك مع العميل في بطاقة الائتمان مقرض، نعم مقرض ولا لا؟ مقرض أو يؤولي القرض، طيب لكنه مقرض، نعم، بين العميل والتاجر عندما تروح للنهدي وتشتري منه معاوضة، إذا علاقة بيع ولا لا؟ وبين التاجر والبنك اللي نتكلم فيه الآن ضمان، تقصد المعيار يوم نتكلم في الرسوم، في الرسوم قال سمسرة صح ولا لا؟ وهنا في النص واضح انها ايش؟ انها ضمان، طبعا الضمان يؤول الى قرض. فيه هنا سبعة اقوال في العلاقة بين التاجر والبنك، ترجعوا لها في مناقشات المجمع وغيرها، في أقوال كثيرة في الموضوع قديم الخلاف، لكن عندنا موضوعين الآن سيأتي في المعيار نفسه، أنه كيف على أنها سمسرة، والآن ضمنا أو يعني إلزاما كيف على أنها ضمان. العلاقة قد تكون يعني مجتمع، يعني في علاقة ضمان وعلاقة سمسرة وعلاقة خدمة، وفي الشيء الرابع أيضا. فعندنا يمكن أربع أشياء تقابل هذه العلاقة، فالأجر الذي أخذه مقابل أربعة أشياء تقدم، من ضمنها السمسرة، أو من ضمنها الضمان. بس أحببت أن نفهم هذه العلاقة حتى تكون متصورة عند نقاش قضية من القضايا التي ستأتي. إذن النص هذا يؤكد أن العلاقة هي علاقة ضمان التزام. طبعا الالتزام الفقهي بحاجة إلى بحث، فيه بحوث في الالتزام وفيه بحوث، لو تكلمنا يمكن أخذته الوعد الملزم ولا ما أخذته الوعد المواعدة، أخذته واشتكيه في الوعد الملزم، لا تكي الوعد الملزم، عندما نقول في بيع المرابحة هذا وعد ملزم وليس مواعدة ملزمة، وعد ملزم، وعد ملزم من العميل بأنه يشتري هذا البيت، وش تكيف الوعد الملزم؟ هل أحد فكر في تكيف الوعد الملزم؟ الوعد الملزم في الحقيقة هو التزام، هو التزام، وهنا عبر بالالتزام. ومسائل الضمان والالتزام وهذه بحاجة إلى تحرير حتى تكون الأمور واضحة. ننتقل إلى نقطة أخرى، لقول المؤسسة المصدرة لبطاقة حق شخصي ومباشر في قبل حامل البطاقة في استرداد ما دفعته عنه، وحقها في ذلك حق مجرد ومستقل عن العلاقة الناشئة بين حامل البطاقة والجهة القابلة لها بموجب العقد مبرما. هذا من حق طبعا المؤسسة أنها تسترجع الفلوس اللي دفعتها عن العميل. خصائص بطاقة الائتمان المتجدد وهو النوع الثالث، هذه البطاقة أداة ائتمان، فيها ائتمان في حدود سقف متجدد على فترات يحددها مصدر البطاقة، وهي أداة وفاء أيضا، فيها ميزة الائتمان وأيضا أنها متجددة، الائتمان متجدد، يستطيع حاملها تسديد أثمان السلع والخدمات أيضا والسحب نقدا في حدود سقف الائتمان، مثلها مثل البطاقات الأخرى. في حال الشراء للسلع والحصول على الخدمات يمنح حاملها فترة سماح يسدد خلالها المستحق عليه بدون فوائد، كما تسمح له بتأجيل السداد خلال فترة محددة مع ترتب فوائد عليه. أما في حال السحب النقدي فلا يمنح حاملها فترة سماح. ينطبق على هذه البطاقة ما جاء في البند 2-2 إلى آخره. بعد الخصائص ذكر المعيار الحكم الشرعي لهذه الأنواع أو الثلاثة أو البطاقات الثلاث. بطاقة الحسم الفوري يقول يجوز للمؤسسات إصدار بطاقة الحسم الفوري ما دام حاملها يسحب من رصيده ولا يترتب على التعامل بها فوائد ربوية، هذا حكم ظاهر واضح ما يتعلق بطاقة الصراف، يجوز للبنوك أنها تصدر هذه البطاقة. بطاقة الائتمان والحسم الآجل طبعا إذا كان فيها فوائد فلا يجوز، وأما إذا كانت بدون فوائد وليس فيها أي محظور آخر فهو جائز. يقول يجوز إصدار بطاقة الائتمان والحسم الآجل بالشروط الآتية: ألا يشترط على حامل بطاقة فوائد ربوية في حال تأخره عن سداد المبالغ المستحقة عليه، في حال إلزام المؤسسة حامل البطاقة بإيداع مبلغ نقدي، هنا في بعض الحالات يلزم بإيداع فيصير كأنه يقول أقرضني وأقرضك، ولا لا؟ تأتي هنا مسألة أسلفني وسك. في حال إلزام المؤسسة حامل البطاقة بإيداع مبلغ نقدي ضمانا لا يمكن لحامل البطاقة التصرف فيه، يجب النص على أنها إيش؟ تستثمره لصالح. هذا قيد جيد، أن هذا المال للعميل وليس للبنك، فهي تستثمره لصالحه على وجه المضاربة مع اقتسام الربح بينه وبين المؤسسة بحسب النسبة المحددة. أن تشترط المؤسسة على حامل البطاقة عدم التعامل بها فيما حرمته الشريعة، وهذا قيد مهم أيضاً، ألا يشتري أو تشترط على من يأخذ هذه البطاقة لا يشتري بها محرم كالخمور أو الدخان أو غير ذلك. بطاقة الائتمان المتجدد ما حكمها؟ يقول لا يجوز للمؤسسات إصدار بطاقات الائتمان ذات الدين المتجدد الذي يسدده حامل البطاقة على أقساط آجلة بفوائد ربوية. هناك مقترحات لأنواع أخرى من بطاقات الائتمان المتجدد متوافقة مع أحكام الشريعة في محاولات، بعضها واضح التحريم والشبهة، مثل بطاقات اللي يكون فيها تورق يؤدي إلى قلب الدين، فهذه نفس الحكم. لكن في بطاقات اقترحت، مثل كان في الدكتور سامي السويل مقترح بطاقة المرابحة وبطاقة المشاركة، عدد من أنواع البطاقات مقترحة ما زالت محل دراسة لهذا. الدكتور السحباني له بحث اسمها المشارك الائتمان بالمشاركة، الائتمان بالمشاركة منشور في إسرى. هذا البحث أيضا يعالج بديل من البدائل، تطوير منتجات من الأشياء المهمة يعني في يعني الصناعة المالية الإسلامية وغيرها. فنحن بحاجة إلى دراسات تطويرية. أنا دائما أذكر الزملاء أن هناك أنواع من الدراسات في العلوم الشرعية، عندنا الدراسات النظرية الأساس تأصيلية، وعندنا الدراسات التطبيقية اللي تمسح الواقع وتنزل الحكم الشرعي على هذه الوقائع، فهذه نسميها دراسة تطبيقية، ولها أنواع حتى في العلوم الاجتماعية والنفسية يسمون الاستبانة والدراسات الكمية والكيفية، هذه دراسات تطبيقية. لكن عندنا في العلوم الشرعية فقه النوازل، هذا هو دراسة إيش؟ تطبيقية. وفي دراسات إيش؟ تطويرية، يعني عندنا منتج فيه إشكالات شرعية بس يحتاج تطوير، فهذا التطوير يحتاج دراسات تطويرية، فهو ما يقوم به بعض المراكز المتخصصة. وهناك شيء يسمى إيش؟ الدراسات الاستشرافية، يعني وهو الفقهاء يذكرون أيضا أرأيت وفقه التوقع، فهذا موجود، كل الأنواع هذه عند الفقهاء موجودة، للدراسات النظرية والتطبيقية والتطويرية والاستشرافية اللي هي المستقبلية. وعلم المستقبليات علم كبير، يعني فيه كلام كثير في حول هذا العلم، سواء في الناحية الشرعية أو غيرها. نعم، فيها سؤال أو شيء؟ ما في بس. نعم، أنا ترى ما أخذت الجدول، ولذلك يعني إذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زال الحديث في المعيار الثاني وهو بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان، وعرفنا تعريف هذه البطاقات وأنواعها الثلاثة وخصائص كل نوع، وتوقفنا عند الأحكام العامة لهذه البطاقات. الحكم الأول انضمام المؤسسات، يعني المؤسسات الإسلامية البنوك، إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات مثل فيزا وماستر كارد وغيرها. فالمعيار ذكر أنه يجوز للمؤسسات الانضمام إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات بشرط أن تجتنب المخالفات الشرعية التي قد تشترطها تلك المنظمات، وتلك المنظمات عندها مرونة في احتواء مثل البطاقات مهما كانت شروطها، يعني حتى لو كانت تشترط عدم وجود الفائدة فهي لا تمانع من ذلك. وعلى ذلك فإذا كان لا ليس هناك محذور شرعي بمعنى الوقوع في مخالفة شرعية فلا إشكال، هذا الذي مشى عليه المعيار. الفقرة الأخرى، يجوز للمؤسسات أن تدفع للمنظمات العالمية الراعية للبطاقات رسوم اشتراك وأجور خدمات وغيرها من الرسوم ما لم تشتمل على فوائد ربوية، لو كانت يترتب على هذه الرسوم فوائد كما كانت الجهة الراعية مقرضة للبنك مثلا وترتب عليه فوائد، ولو كانت غير مباشرة مثل أن تتضمن الأجرة زيادة نظير الائتمان. يعني المعيار واضح في أنه يجوز ما لم يكن هناك إيش مخالفة شرعية أو الوقوع في محذور شرعي. المسألة الأخرى، العمولة التي تحصل عليها المؤسسات من قابل البطاقة، هذه مسألة اللي تذكرون تكلمنا عنها، الرسوم التي تتقاضاها المؤسسة من حامل من قابل البطاقة. يقول معيار، يجوز للمؤسسات المصدرة لبطاقة أن تتقاضى عمولة من قابل البطاقة اللي هو إيش التاجر ولا لا، بنسبة من ثمن السلع والخدمات. في المستندات، وش ذكر في المستندات؟ من يقرأ نص المستندات؟ أي نعم، لأنها إيش؟ نعم، من قبيل أجر السمسرة والتسويق وأجر خدمة تحصيل الدين. أي نعم. إذن وين الضمان؟ غير موجود في المستند. إذن ذكر ثلاثة أشياء لجواز أخذ الأجرة، تعيدها مرة ثانية. السمسرة، لأنها من قبيل أجر السمسرة والتسويق وأجر خدمة تحصيل الدين. تسويق خدمة تحصيل الدين، يعني قد يترتب على المؤسسة أجور وتكاليف في تحصيل الدين ولا لا، ما يسدد اللي حامل البطاقة فيترتب عليه أجور. والسمسرة واضحة ولا لا، لأن السمسرة التسويق يعني بمعنى متقارب، وإن كان البنك في الحقيقة لا يسوق تسويق مباشر ولا لا، يعني تسويق غير مباشر هنا، لكن معروف أنك لو ذهبت إلى محلين، محل إلكترونيات مثلا ولا أجهزة، واحد عنده بطاقة واحد ما عنده بطاقة، ستجد أن البيع أكثر عند إيش المحل اللي عنده بطاقة، لأن غالب الناس ما يحملون نقود أو يحتاجون ائتمان، فتكون بطاقة الائتمان سبب غير مباشر أو له جزء من التسويق، وإن كان تسويق غير مباشر لكن في الحقيقة له جزء من السمسرة والتسويق. بقي الضمان ولا لا، إذن ما ذكر في المعيار فيما يتعلق بأن ما يؤخذ من التاجر هو مقابل السمسرة والتسويق والتحصيل الدين صحيح، لكن أنا أقول وبقي إيش الضمان، فجزء من هذه الأجرة التي أخرى هي مقابل هذا الأجر، ولم تبحث هذه المسألة بالشكل الكافي، فما زالت من المسائل التي تحتاج إلى مزيد بحث، مع أنها نوقشت كثيرا في مجامع الفقهية ونوقشت في البحوث ونوقشت كثيرا، لكن فيما يبدو أنها ما زالت بحاجة إلى بحث أو تعميق للبحث الفقهي في هذا الموضوع. المسألة الثانية، الرسوم التي تتقاضاها المؤسسات من قابل البطاقة من حامل البطاقة. يقول يجوز للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تتقاضى من حامل البطاقة رسم عضوية ورسم تجديد ورسم استبدال. وتعرفون أنها في بطاقة الائتمان نص على أنها إيش؟ أنها تكون، نعم هي قرض لكن أن تكون بمقدار التكلفة الفعلية، تكون بمقدار التكلفة الفعلية. وشراء الذهب والفضة والنقود بالبطاقات، هل يعني ما يحصل بالبطاقات يتحقق به القبض؟ يعني بمعنى أنك إذا اشتريت من محل ذهب بالبطاقة يتحقق به القبض، أو أن التسوية ما تكون إلا بعد يومين أو بعد يوم أو بعد مدة. هذا يختلف باختلاف البطاقة. فالمعيار مشى على أنه يجوز شراء الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة الحزم الفوري اللي هي بطاقة الصراف وما في حكمها، لأن القيد المصرفي أو الإيداع أو الشراء من خلال البطاقة يكون فوري، يكون إيش؟ فوريا، وعلى ذلك يكون في حكم القبض، يعني قبضا حكميا، قبضا حكميا. يقول سواء كان في حدود عفوا في كما يجوز ذلك، هذا بالنسبة لبطاقة الصراف لا إشكال أو الحسم الفوري، كما يجوز ذلك بطاقة الائتمان والحسم الآجل، كما يجوز ذلك في بطاقة الائتمان والحسم الآجل في الحالة التي يمكن فيها دفع المؤسسة المصدرة المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل. يعني في الحالة التي يكون فيها بطاقة الائتمان تسديد المبلغ مباشر آني فوري، ففي هذه الحالة يكون إيش؟ تقابض. معناها أن في الحالة التي لا يكون فيها تقابض أنه لا يجوز. هذا نص المعيار. المعيار مشى، وهذا فيه مرونة، بمعنى أن البطاقة متى ما كانت فيها التسوية مباشرة جاز، ومتى ما كان فيه تأخير فإنه لا يجوز، وهذا قيد جيد. السحب النقدي بالبطاقة يجوز لحامل البطاقة أن يسحب بها مبلغا نقديا سواء في حدود رصيده أو أكثر منه بموافقة المؤسسة المصدرة، على أن لا يترتب على ذلك فوائد، لأن هذا في حكم القرض. ويجوز المؤسسة المصدرة للبطاقة أن تفرض رسما مقطوعا متناسبا مع خدمة السحب النقدي وليس مرتبطا بمقدار المبلغ المسحوب. هنا نص على أنه إيش؟ يكون الرسم مقطوع وليس مرتبطا بمقدار المبلغ، يعني وليس بالنسبة. نعم، يجوز للمؤسسة أن تفرض رسما مقطوعا متناسبا مع خدمة السحب النقدي، يعني سواء كان من صراف مثلا فخدمة الصراف، أو كان في داخل البنك أو كان في خارج الدولة، فهذا يتناسب مع الخدمة، يعني فيه نفقات تصرف سواء كنفقات اتصال أو نفقات إلى آخره. المميزات التي تمنحها الجهات المصدرة للبطاقة، هذا تكثر فيه الأسئلة فيما يتعلق بالمميزات. هناك مميزات تمنحها الجهات المصدرة للبطاقة. الحكم الأول، لا يجوز أن تمنح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات تحرمها الشريعة، مثل التأمين التقليدي على الحياة، يعني التأمين التجاري المحرم، أو دخول الأماكن المحظورة، أو تقديم الهدايا المحرمة. فهذه المميزات محرمة لا لارتباطها بالربا، وإنما لأنها في ذاتها محرمة. الفقرة التي تليها، يجوز منح حامل البطاقة مميزات لا تحرمها الشريعة، مثل أن يكون لحاملها أولوية في الحصول على الخدمات، أو تخفيض في الأسعار لدى حجوزات الفنادق وشركات الطيران أو المطاعم ونحوها. فهذه المميزات في مثل بطاقة الائتمان تجوز، لأنها أيضا في جانب إيش؟ في جانب المقترض. ومثل هذه المميزات يعني ليس فيها محذور شرعي، تكون جائزة. بهذا نكون انتهينا من المعيار الثاني لهذا اليوم، وهو بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان. المجال مفتوح الآن للنقاش في هذا المعيار. تفضل. البطاقة الائتمانية، سواء البطاقة الائتمانية اللي هي النوع الثاني أو الثالث، النوع الثاني والثالث، نعم، المتجددة والتي قبلها، الذي أفهمه أنها ليست مغطاة يا شيخ كذلك؟ إيه ليست مغطاة. إيش معنى ائتمان؟ يعني آجل. إيش معنى ائتمان؟ يعني ليس له رصيد، وإنما تمنحه سقف ائتماني، يعني تمنحه القدرة على الحصول على نقد أو حصول على ائتمان دون أن يكون له رصيد. طيب الشيخ أنا إيش وجه المعيار في إجازة المقايضة بالذهب والفضة؟ هو يقول في الحالة التي تكون هناك البطاقة يكون فيها حسم آني فوري يعني من المصدر؟ إيه نعم، ففيها في مثل هذا الحالة يجوز، أما إذا كان لا يحصل إلا بعد يوم أو يومين فلا يجوز. فهو وضع المعيار مرن مع اختلاف الأزمنة وتطور البطاقات، فإذا كانت البطاقات وصلت إلى مرحلة أنها تكون آنية فمعنى أنها يجوز، إذا لم تكن كذلك فلا يجوز. أحسن الله. تفضل مشايخ. نعم تفضل. يعني مثلا عندي بطاقة البلاد، طبعا كلها نوعية البطاقات الحسم الفوري او الائتمان. الان اذا سحبت من بنك الراجحي، اولا لماذا لم يتناول هذا المعيار؟ هل هذا خارج نطاق المعيار؟ ثانيا ما التكييف الفقهي للعلاقة بين البنكين؟ وبالنسبة للعميل هل عليه رسوم؟ ما عليه رسوم في كل حالاته، لكن بين البنوك فيما بينها اتفاقيات، او البنك المركزي وهذه البنوك في اتفاقيات على الرسوم تؤخذ من هذا وهذا، هي مقابل الخدمة لو وجد مثل هذه. بس هي ما تكون، يعني من يرى المنع كأنه يشير إلى وجود إشكال شرعي في قضية أنه هو دين يعني هذا المال، فكيف يأخذ عليه هذه النسبة أو كذا، وهل هي نسبة مقطوعة؟ يعني في مسائل كثيرة لم يعني تعمق بحثنا، هذه من ضمن المسائل التي تحتاج، يعني هذه من ضمن المسائل التي تحتاج إلى بحث، يعني هذه من ضمن المسائل التي تحتاج إلى مزيد بحث، ولم تعمق في الدراسات. الدراسات تناولت المسائل الأساسية والمعيار مشى على المسائل الأساسية، مثل هذه المسألة العملاء ما يحتاجونها لأن لا تؤخذ عليهم رسوم، لكن الاتفاقيات بين البنوك هذه تحتاج إلى نظر ودراسة. سؤال أخير فضيلة الدكتور، يعني إذا كان ما فيها الرسوم على العميل، لو كان فيها إشكال شرعي أيضا هو خارج من هذه المسألة؟ يعني لو وجد إن لو فرض أن هذه المعاملة بين البنكين فيها إشكال شرعي، هل في مؤاخذة على العميل أن يتعامل مثل هذه الطريقة، ولا يلتزم أن يسحب من البنك المصدر فقط؟ وجزاك الله خير. يعني إذا فيه يعني إشكال نعم، لكن في الغالب في مثل هذه الحالة لا إشكال فيها، خاصة إذا العميل يأتي تنبيه مثلا من البنك، مثلا لنفرض مثلا أن يكون في التعاقد معه أنه إذا صرف من هذا سيترتب عليه كذا، لكن هذا غير موجود. نعم تفضل. شيء ايه هو ذكر هنا اذا كان مثل هذا التأمين يجب ان يكون يستثمر لصالحك وليس لصالح البنك، يعني هذا المبلغ للتأمين سيتصرف فيه البنك ولا لا، هنا ندخل في مسألة اسلفني واسلفك. يضعون يا شيخ على ان تامين فقط. ماشي ماشي، هو ذكر في المعيار، مر معنا في المعيار انها اذا اشترط وجود تامين فانها تستثمر لصالح العميل. اين وهذا يكون البطاقه تكون هذه مغطاه او غير مغطاه، وفي نهايه الشهر اذا لم يسدد يسحب مباشره من هو شوف الانواع كثيره جدا، احنا الان اخذنا الصوره العامه للبطاقات، البطاقه الحسم اللي هو مثل بطاقة صراف، وبطاقة اللي هي فيها سقف ائتماني، وبطاقة الائتمان المتجدد. تحت هذه الصور صور كثيرة جدا من البطاقات، وحالات كثيرة وشروط كثيرة، كل بطاقة وكل نوع وكل شرط له حكم، لكن ما ذكر الآن في المعيار هو الأحكام العامة للبطاقات الأساسية في خصائصها الأساسية، وأما يعني تنوع الشروط وتنوع الحالات فهذا كثير، يعني لا قد لا نحتاج إلى الوقوف عند كل، لكن إذا وجد مثل شرط محرم أو شرط يترتب عليه محذور فإنها تحرم لذلك الشرط. والميزات يا شيخ التي يعطيها البنك للعميل على مشتريات معينة، إذا اشتريت من دفعت من هذه البطاقة مبلغ الفلاني لك نقاط معينة تأخذها في نهاية الشهر أو يخصم عليك في نهاية الشهر. أي نعم، وذكر شيء من ذلك في آخر المعيار، قال يجوز منح حامل بطاقة مميزات أتحرم الشريعة، مثل أن يكون لحاملها أولوية في الحصول على الخدمات، ومثل تخفيض في الأسعار لدى حجزات الفنادق. إذا كان عندك مثلا بطاقة ائتمان الراجحي ولا البلاد مثلا، ستكون حجزك عن طريق الخطوط السعودية فيه خصم مثلا 10%، أو في المطاعم أو في المستشفيات أو إلى آخره. هذا المعيار ذكر أن هذه كل هذه المميزات جائزة. جزاك الله خير. وذكرت لكم أن موضوع الحوافز والمميزات للحسابات في المؤسسات المالية يبحث في رسالة إيش؟ رسالة دكتوراه الآن. يعني هذا الموضوع فقط، هذه الجزئية تبحث في رسالة دكتوراه. معنى أن هناك صور كثيرة جدا وتفصيلات لهذه المسألة هي تحت البحث العلمي. نعم. تفضل شيخ. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيخنا الفاضل، بالنسبة للكريدت كاردز وهذه البطاقات الموجودة الآن حاليا، نعم، بالنظر إلى عملها، ما أدري، أنا لست من أصحاب الخبرة في هذا المجال، لكن وجدت أن هناك مؤسسات معينة تمنحها، يعني الفيزا والماستر كارد والأمريكان إكسبرس وربما مؤسستين أو ثلاثة كمان بالأسماء، صحيح، وهذه تعطيها على مستوى عالمي، ولكنها لا تتبع بنكا معين، يعني مثلا بطاقة الصراف تتبع لكل بنك على حدة. أما هذه البطاقات الائتمانية التي تعطي سقف اعتماد معين فهي تصدر بالترخيص من هذه المؤسسات حصرا، ولذلك بعض البنوك الإسلامية قد تجلس سنوات في مفاوضات مع هذه الجهات حتى تعطيها امتيازات أو شروطا إسلامية يمكن التعامل بها، وبعضها يتم الموافقة عليه وبعضها لا يتم. ما هي هذه الشركات ولماذا تعمل بشكل مستقل حتى عن المصرفية العالمية؟ يعني الفيزا لا يوجد بنك اسمه بنك الفيزا، لكن هذه الفيزا شركة قائمة لها تطبيقاتها ولها اتفاقياتها. هذا خارج موضوعنا، نحن نعالج معيار شرعي. نعم. أما اللي أنت تذكر فهو إيش؟ نواحي اقتصادية. على سبيل المثال فيزا شرح فقط، عمل فيزا في سبع مجلدات، سبع مجلدات باللغة الإنجليزية فقط لشرح العمليات التي تجريها فيزا. فلو دخلنا في هذا الموضوع لن يعني ننتهي. أيضا أنا لست متعمقا في هذه الجوانب، يعني الجوانب الفنية الاقتصادية البحتة ليست متخصصي الأساسي، ولذلك أحيل إلى من هو متخصص في هذا المجال، بمعنى أن هذه يعني معرفة هذه المنظمات وتاريخها وكيف تعمل هذا علم كبير، بمعنى أنه يحتاج شخص ممارس قريب من هذه المؤسسات ويعرف كيف تعمل والآليات التي تشتغل فيها والمميزات والخصائص إلى آخره. فمجال ممكن يكون مجال متخصص أيضا في في في في مسار الاقتصاد، يمكن تخصص فقط في هذه الجزئية ولا يستوعبه عدة باحثين. نعم تفضل. بالنسبة للمعيار لم يذكر البطاقة المسبقة الدفع اللي اشتهرت في البنوك، هي تكون تحت أي قسم من هذه؟ في الحسم الفوري، وهذا أيضا بحاجة إلى بحث، يعني ظهرت مؤخرا ولم يعني تعالج بالدراسات بشكل، لكن هذه ميزتها أنك تقصد أنها تشحن ولا لا؟ أي نعم. هذه ميزتها أنك تدفع من ما هو مشحون، من شحن نفسه وليس من الائتمان، فهي أشبه بطاقة الصراف في هذه الحالة.